السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندنا النهاردة إن شاء الله باب إزالة النجاسات، وأرجو بالتركيز. عندنا حديث رقم 27 لترتيب كتاب بلوغ المرام، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا فقال لا، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي صحيح. وعن أبي طلحة رضي الله عنه لما حرمت الخمر قال: يا رسول الله، إن عندي خمر بأيتان، قال: أتتخذها خلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. هنا أبا طلحة رضي الله عنه عنده خمر بأيتان، يعني هو ده الورث اللي ورث الأيتام ده، الأيتام ورثه ايه؟ عن ابوهم خمر. طب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افاتخذها خل، يعني يحول الخمر ده لخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. طبعا انتوا عارفين الخمره محرمه بالكتاب، ايات الخمره بتحرمها في القران والسنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين، ودي حاجه معلومه للدين بالضروره، حاجه احنا كلنا عارفينها من الدين، ان في شريعه الاسلام الخمر حرام، ودي كبيره من الكبائر. ليه؟ لان ليها حد، بيشرب الخمر بيتجلد، يبقى ليها حد كده، يبقى كبيره من الكبائر. وخدي بالك سبحان الله، شايفه هنا يعني الايتام، يعني اي حد بيبقى عنده يتيم بيبقى عايز ايه؟ المال بتاعه يعني ينميه، بحيث ان يبقى ايه؟ يعني يحصل، يعني اليتيم ده يحصل له نفع، اكبر نفع ممكن الفلوس اللي ايه؟ اللي ابوه سايبها. هنا هو الايتام دي ما عندهمش الورث بتاعهم الا خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا. يبقى اذا الخمره محرمه، والانتفاع بها كمان محرم. يعني شوف الايتام دول باشد احتياج، ايتام ليس لهم عقل، طب ممكن ننتفع بالخمره دي من جهه اي حاجه ثانيه، يعني مش هنشربها بس، يعني نشوف اي حاجه ثانيه نعملها بيه؟ لا. وده عليه اجماع يا جماعه من العلماء المسلمين كلهم، ان الخمره محرمه والانتفاع بها يحرم، لان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به، خلاص يحرم. طبعا الخمره دي ازاي بنصنعها؟ طبعا بتصنع من حاجات كتير، بتصنع من العنب، من البصل، من القمح، من الشعير، من التمر، حاجات مختلفه كتير، يعني من البلح. طيب بيعملوا ازاي بقى؟ او بتصنع ازاي؟ الخمره بنجيب بقى اللي هنصنعه بيه، سواء بقى كان عنب، تمر، بصل، اي بقى نوع من انواع الشعير، يجيبوا بيحطوه في اواني او في اناء خاص، يعني اناء مطوع كده مصنعينه عشان يحطوا ايه؟ يصنعوا فيه الخمور، وبيغلق، بيتقفل عليه، بيتقفل عليه كويس وبيتساب. وهنا نديك اهو مثال، لو اللي احنا هنخمره عنب، العنب لما بنقفل عليه الاواني اللي هي معده لتصنيع الخمر، يبتدي يحصل عمليه ايه؟ التخمير، والتخمير بعد كده بتوصل لمرحله الخل، وبعد كده بيوصل للخمر. وكل ما انت يعني بيصنعوا الخمر دول، كل ما بيسيبوا مده التخمير بزياده بيبقى الخمر ايه؟ بس خلاص انا طلع فيه، يبقى ده بقى يعني بيسموه خمر معتق، يعني حاجه بقى معتقه كده بتبقى ايه؟ بس خلاص انا طلع فيه، يعني بيبقى من اجود الانواع، مثلا يعني ربنا يا رب يعافي الجميع. يبقى دي طريقة التصنيع بتاعته، دي طريقة تصنيع الخمر. طيب الخل بقى، الخل دي طريقتين في التصنيع، وخدي بالك معايا ان في طريقة حلال ودي طريقة تحرم. الطريقة الأولى زي ما مكتوب عندي اهو، بنجيب العنب أو التفاح، خمر بتاع ده خل التفاح أو التمر، أي بقى نوع من أنواع الخضروات أو فواكه لها بنستخدمها في تحضير الخل. بيحطوه برضه في إناء خاص تصنيع الخل، وبيقفل عليه بإحكام لمدة معينة. دي بقى بيبقوا عارفينها اللي بيصنعوا الخل، فيسيبوها تتخمر لوقت معين عشان يتحول لخل، وأول ما يتحول لخل خلاص بيقفوا بيه عملية التخمير، لأن لو زاد هيبقى إيه؟ خمر. فهنا لحد هنا ينتهي تصنيع الخل. طبعا الطريقة دي حلال، مفيش فيها أي مشكلة خالص، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم القدم والخل، يعني أحسن حاجة بناكلها إذن اللي هو الطعام يا جماعة الخل. دي الطريقة الأولى لتصنيع الخل. الطريقة الثانية ودي بقى اللي حرام، إن إحنا نأتي بالخمر، نجيب خمرة واخدين بالكم خلاص بعد ما اتخمرت بقى، ونحط بقى فيها إيه؟ تفاح تاني مثلا أو بصل أو عيش، واخدين بالكم؟ ولما بتعملي كده في الخمرة بتتحول لإيه؟ لخل. عشان كده هنا أبو طلحة بيقول إيه؟ أفأخللها على الخمرة اللي عنده بتاعت الأيتام أحولها لخل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. طب ليه؟ لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه. ما ينفعش يبقى عندي خمرة وانا بقى يعني اسكبها كده وارميها، يعني انا لازم بقى يعني اشغلها حل. حول الخل، والخل يجوز الايه؟ يجوز ان احنا ناكل ده نعمل قد مرخل. لا، الطريقه دي بتصنيع الخل حرام. ليه؟ لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر. معايا كده؟ طيب نيجي لنقطه ثانيه، حكم نجاسه الخمر. احنا قلنا كده الخمر حرام ويحرم الانتفاع بيها، حرام. طب النجاسه بقى بتاعتها، هل هي نجسه ولا طاهره؟ طبعا ده فيه خلاف ما بين العلماء، والخلاف ده ندرسه ان شاء الله السنه الجايه. ولكن ايه اللي بقى بيدل عليه الادله؟ عندي قاعده مهمه جدا، ان الاصل في الاعيان الطهاره، الاصل في كل عين انها طاهره. اي حاجه بقى، السجاده دي طاهره ولا نجسه؟ لا ما اسالش، هي الاصل انها طاهره. الارض دي طاهره ولا نجسه؟ لا الاصل انها طاهره. الهدوم دي الاصل انها طاهره. كل الاعيان اي عين كله اساس الطهاره. دي قاعده. ما لم ياتي دليل على النجاسه، لان احنا قلنا النجاسه لا تثبت الا بدليل، يبقى الاصل كله طاهر. إلا إذا دليل من القرآن أو السنة يقول إن ده نجس. طيب نمسك بقى إيه؟ يعني الأدلة اللي استدلوا بيها على طهارة الخمر، لأن ده الأصل إن هي إيه؟ خلي بالك هي محرمة، ولكن محرمة دي حاجة والنجاسة دي حاجة تانية. الله، إزاي يعني؟ أي الدهب الحرير مش محرم على الرجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان محرمان على رجال امتي، الخمر الحرير والايه والذهب. الحرير والذهب حرام للرجال. طب هل الحرير والذهب نجسين؟ لا. طيب الحشيش مثلا او الجوده او الشيشه او السجاير، الافيون، كل ده ماله؟ محرم. نجس؟ لا، مفيش دليل على النجاسه. يبقى اذا التحريم لا يلزم نجاسه، دي قاعده. التحريم لا يلزم نجاسه، مش معنى ان حاجه محرمه انها نجسه. طب والعكس؟ ده العكس صحيح، كل نجاسه محرمه. لما اقول لك ده حاجه نجسه محرمه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه نجس محرم، زي ما خدنا قبل كده الضبع خبيث الضبع نجس، خلاص ده محرم اكل، وهي قاعده برضه. سبحان الله، لما حرمت الخمر المسلمين عملوا ايه؟ سكبوها، دلقوها في السكك والطرق بتاعت المدينه، كل طرق المدينه بقت خمره، خلاص دي حاجه تحرم ادلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، ولذلك لو دي كانت نجسه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ اغتسلوا، اغسلوا رجليكوا، اغسلوا ايديكوا منها. لم يتكلم النبي لما الصحابه عملوا ايه؟ سكبوا الخمر في طرقات وسكك المدينه. يبقى النبي لم يسكت، لما يسكت عن شيء ده اقرار منه، اقرار منه صلى الله عليه وسلم بان يجوز انها ايه؟ مفيش مشكله هي كده. لو في نجاسه فالنبي وضح، قال صلى الله عليه وسلم، لان طبعا زي لا يجوز حق النبي تاخير البيان عن وقت الحاجه. يعني ايه تاخير البيان؟ اني اخر حكم شرعي واحنا محتاجين له دلوقتي. هو الخمره كده سكبت في المدينه، لو هي نجسه كان النبي يوضح لهم. يعني لا يجوز حقه تاخير البيان التوضيح المشكل على المسلمين عن وقت الحاجه اليه، مش هيسقط على ايه؟ على منكر صلى الله عليه وسلم. لو كان في حاجه كان ايه؟ على طول النبي يوضحها وبينها عنها. يبقى اذا الخمر حرام ويحرم الانتفاع به، ولكنها طاهره غير نجسه. وده يعني ما دلت عليه الادله، وطبعا فيها خلاف ان شاء الله باذن الله العام القادم تدرسي الخلافات بتاعتها. شوفي بقى كمان يعني حرمة الانتفاع بها جبناها منين؟ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، شاربها ده اللي هو ايه؟ بيشربها، وساقيها اللي هو ايه؟ بيقدمها للسقيا، وبائعها اللي بيبيعها، ومبتاعها اللي هو ايه؟ واقف بقى في المحل بيبيع، صاحب المحل ملعون، واللي واقف بيبيع ملعون، وعاصرها صاحب بقى الايه؟ المحل بتاع ايه او المكان اللي بيعصروا فيه الخمر ده، ومعتصرها اللي بيقوم بالعصر نفسه، وحاملها اللي بيحملها، والمحموله اليه، واكل ثمنها. كل دول ملعونين مطرودين من رحمه الله عز وجل. كل دول يأثموا، وبالاضافه لكده مطرودين من رحمه اللعنه، يعني معنى لعن الله عز وجل يلعن الشيء معناه انه ايه؟ مطرود من رحمته. كل دول مطرودين من رحمة الله عز وجل. يبقى هنا الخمر حكمها حرام ويحرم الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، ولكنها ايه؟ طاهرة. وجامع دلت عليه ايه؟ الأدلة. طيب هنا بس هننبه على بعض النقاط. الكحول الإيثيل، كحول الإيثايل، كحول الإيثيل ده يا جماعة أساسي تكويناته من تخمير السكر. بيجي سكر بيخمروه بيتحول الى ثاني اكسيد الكربون والكحول الايثيلي وميه، فده يحرم الانتفاع بيه. اي حاجه مكتوب على فيه مكوناتها كحول الايثيلي يحرم. طيب انواع الكحول الثانيه ولا في حاجه؟ ترب الكحول، دعم الكحول، زير الكحول، كل ده ما فيش فيه مشكله. طب ليه؟ اشمعنى يعني؟ ده عباره عن مواد كيماويه مصنعه مع بعضها، حاجه في الكيمياء بقى تحط على بعضها مواد بتطلع لي ايه؟ ماده الكحول دي. يبقى اذا كحول الايثيلي او اي كحول مصنع من التخمير، بتخمري حاجه عشان تحصلي عليه، ده يحرم استخدامه. اي كحول هيكون مسكر هيحرم استخدامه. طب يعني كمية قليلة؟ من كان كثير مسكر فقليل حرام، من كان كثير مسكر فقليل حرام. اللي هيكون ما ياخد منه كتير يسكرنا، يبقى القليل بتاعه ايه؟ يحرم. ماشي كده يا سنة أولى؟ في أسئلة عندكم؟ هي كده الخمر من بالنا فاسد، مفهوم؟ طيب كويس جدا. عندنا حديث رقم 28 وعنه رضي الله عنه قال، لما يقول عنه رضي الله عنه يعني برضه راوي الحديث اللي قبليه، يعني راوي الحديث 27 هو اللي يروي نفس حديث ايه 28. قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه فنادى ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على اللحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال أحرقوها واكثروها. فقال الرجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك. وفي لفظ فقال اغسلوها. طيب في يوم خيبر يعني في اليوم اللي اتفتح على المسلمين في خيبر، ودي طبعا كانت قبيلة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وفتحت خيبر وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في المقاعد. طبعا الجيش تعبان يعني صفوا عمالين يجاهدوا ويحاربوا اعداء الله عز وجل. فجم بقى خلاص بقى انتصروا بيبتلوا ايه يعدوا الطعام للجيش. خد بالك يعني طول النهار جهاد. شوف انت لو قعدت طول النهار ما تاكليش ايه اللي بيحصل لك؟ ايه مش قادر؟ ما بالك بقى جهاد وشده وحر وظلال سيوف. وبقى ايه اوقات النار ويبتدوا يعدوا ايه الطعام للجيش. يجي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يا جماعه القائد المفروض ان هو بيتابع اللي تحتيه مش بيسيبهم. ما هذه النار على اي شيء تقودون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لان هو ايه والقائد والمسؤول عنه على لحم. ممكن كان يسكت صلى الله عليه وسلم لكن لا يستغفر. على اي لحم؟ لحم ايه؟ قالوا على لحم الحمر الاهليه. فقال اخلقوها. خلاص حرمت. نزل التحريم. يحرم اكل لحوم الانسيه او الاهليه اللي هي الايه؟ الحمار المستانس اللي هو بيبقى في الحقل او الارياف بيبقى في الغطام. بيساعد الفلاح بيركب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيركب. ده كانت وسيله من وسائل الانتقال. وما زال اللي هو المستأنس انسيه يعني ايه مستأنسه؟ يعني ممكن انها تعيش معاكي في البيت. فقال اهرقوها ادلقوها واكسروها كمان. القدور بتاعتها كسروها وهي نفسها ادلقوها. يعني شوفي ما فيش ما يعني اهرقوها كب ده واكسروا كمان الايه القدور اللي انتوا طبخين فيها اللحمه دي. فقال رجل يا رسول الله او نهرقها ونغسلها؟ قال اولك ماشي كب ذقها وايه واغسل. وفي لفظ فقال اغسلوها. شوفي هنا يا جماعه يدل على ايه النجاسه. ان النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها والقبل كده قال ايه كمان ادلقها واكسر نجس. يعني مش محرمه وبس ونجسه كمان. ودي خدنا منين نجاسه؟ اهرقها واكسر. طيب ممكن ندلقها خلاص مش هنستنفع بيها ونغسل كويس؟ اه اغسله. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايه ثانيه ايه ها فانها رجس نجس يدل على النجاسه. فانها رجس وده حديث متفق عليه. يبقى يحرم الحمر ان احنا ناكل الحمار الانسي ده وكمان ايه نجسه. اللحمه دي نجس. نغسل بقى ايدينا ونغسل القدور ونغسل المكان. شوف هنا التوضيح سبحان الله. عشان كده بقول لك النجاسه لابد لها من دليل. شوف الدليل واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ركس. وخذي بالك كل دي أمور تعبدية. سمعنا وأطعنا. ده نجس سمعنا وأطعنا. ده يحرم سمعنا وأطعنا. ده طاهر سمعنا وأطعنا. احنا ما عندنا إلا نسمع ونطيع لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. في خيارات، لأن اليهود سمعنا وعصينا، المسلمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإيه وإليك النصر. طيب هنا كمان بينبهك على حاجة، على البخل. البخل ده يا جماعة بيبقى حاجة وسط في الحجم، يعني ما بين الحمار وما بين الحصان، بيبقى نتيجة تزاوج ما بين الحمار والحصان، فيأتي البخل ياخد بقى من ده صفات ومن ده صفات. فهنا سبحان الله ده برضو هيلحق بيه الحمر، الحمار. ليه هيلحق بيه؟ إنه نتيجة تزاوج، فهيكون إيه؟ برضو يحرم أكله. يبقى البغل والحمار يحرم أكله، اللحوم بتاعتهم مش حرام بس نجسة كمان. عندنا حديث بقى رقم 29 عن عمرو بن خارجة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أو كتفي، رواه أحمد والترمذي وصححه. طيب نيجي بقى لبقية الحمار، لذلك يعني هنا بالنسبة لحديث عمرو بن خارجة، هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة رضي الله عنهم جميعا بمنى طبعا في حجة الوداع، وهو على راحلته. هنا يعني الراحلة بمعنى اللي هي يعني الإبل المعدة للأصفار والرحلات، ولعابها يسيل على كتفي، اللعاب بتاعها ماله بيسيل على كتفه. احنا قلنا اللعاب اللي هو ايه؟ السقر، السقر بتاعه بيسيل على كتفه. طبعا لو كان في نجاسة كان النبي يوضحها صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك يعني سقر الحمار كان يعني متعهد ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بيركبوا الحمار، ولو تتذكروا حديث معاذ رضي الله عنه لما أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال له يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ومعاذ يقول الله ورسوله اعلم. الشاهد ان ايه؟ أردفه على حمار. وكمان ابن عباس برضو النبي صلى الله عليه وسلم أردفه على الحمار لما قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا استعنت فاستعن بالله، وعلم ان الامه. فهنا الشاهد ان هو ايه؟ النبي كان بيركبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيركبه ما كانش حد بيتوقع من صغره، وما امرش حاجه في صغره خالص صلى الله عليه وسلم، ما قالش على الصغر حاجه. وترمى راكبه النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك هيبقى في عرق، هيجي هيمسكه هيلمسه، النبي لم يتكلم، وكان متعهد ان هم ايه؟ بيركبوه. ده بالنسبة لك. إذا إذن سقر الحمار مفيش فيه حاجة، اللي هو اللعاب بتاعه مفيش فيه حاجة يعني طاهر، وكمان جلده هو حي، طول ما هو حي طاهر سبحان الله. الدبح لا، لحمة نجس ويحرم أكل. هذا التعبدية محضة سبحان الله، ملناش إحنا العقل يعني يتكلم فيها خالص. طيب نيجي بقى الحكم، الروثة بتاعت الحمار دي حكمها إيه؟ اللي هي فضلات الحمار حكمها ايه؟ عندك حديث ابن مسعود رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغار، المكان اللي هو ايه؟ بيقضي فيه حاجته، فامرني ان اتيه بثلاثه احجار. امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ان ياتي ايه؟ بثلاث حجارات. خدي بالك هنا احجار ده مش حجر يعني زلط، عارفين الزلط الناعم اللي بيستخدم فيه البناء، يبقى ظلط كده ناعم يعني حجر ناعم أملس. فوجدت، شوف ابن مسعود، فوجدت ايه؟ فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده، لقى حجرين وقعد يدور على الثالث مش لاقي حاجه، فاتخذت روثه. تبقي روثه، فاتيته بها، فاخذ الحجرين صلى الله عليه وسلم والقى الروثه. النبي خد الحجرين والروثة رماها وقال هذا ركس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هذا ركس. وزاد ابن خزيمة في روايته انها ركس، انها روثة حمار، انها ركس نار وصف رخص. رخص يعني ايه؟ نجس. دي نجسة دي. ورماها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ده بيدل على ايه؟ نجاسة روسة الحمار. البراز بتاع الحمار نجس. وقال في زيادة يعني زيادة الأحمد حديث يعني زيادة كلمة ائتني بحجر. هات لي حجر. ودي طبعا هتفيدنا ائتني بحجر دي أو زيادة الأحمد هتفيدنا في ايه؟ في الباب اللي هو قضاء الحاجة. ان هو لازم ثلاثة أحجار. أو العدد بقى فردي خمسة سبعة. دي طبعا هندرسها باستفاضة إن شاء الله في باب قضاء الحاجة. يبقى هنا احنا بس بناخد ان ايه؟ ان روثة الحمار مالها نجسة. شوف بالدليل كده. طيب بقية الحيوانات بقى. بقية الحيوانات بقى اللي سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. ودلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم طلع الحمار. طب بقية الحيوانات؟ نوع الحجر يعني حاجة ملسة يا ضحى. حاجة ناعمة، حجر ناعم مش حجر خشن. انت من مصر ولا منين؟ مصر اسمها غلط، مش عارفة بقى يعني بتبقى حاجة ناعمة، المهم انها يعني حجر سميها كده حجر ناعم. قال لي حجر ناعم يجوز ان انت ايه تستنجي بيه. بس لازم يكون ثلاثة. ما ينفعش اثنين او واحدة. او زي ما بتقول لك يعني اكتبي يعني غلط ناعم يا جماعة. انا طبعا مش عارفة يكون عندكم اسمه ايه، اكتبي على جوجل غلط. وان شاء الله تشوفي منظرة ايه، عبارة عن حجرة كده بس ايه نعمة ملساء. ماشي اي حجر نعم. ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بحجر. اذا زي ما قلنا وده اسمها البراءة الاصلية. يعني كل حاجة على البراءة الاصلية يعني ايه؟ يعني هي ما فيش دليل جه بالتحريم او بالنجاسة يبقى ايه على البراءة الاصلية. طيب خلينا بقى في الجزئية دي عشان بس ايه يعني كده ايه تفهم معاكم كويس. في حد بقى عنده أي سؤال في موضوع بقى الحمر الأنسية الحمار طيب هنا بقى عندنا حديث 30 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. في 32 وفي لفظ وفي لفظ له لقد كنت أحك يابسا أحك يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. يعني دي طبعا يعني رواية أخرى إنها رضي الله عنها كانت بتحكه بإيه يابسا لما بيكون ناشف يعني بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. طيب إيه بقى المني ده؟ المني ده بيخرج في الجماع. وده بيبقى بالنسبة للرجل يعني مني الرجل بيختلف عن مني المرأة. مني الرجل بيبقى أبيض سخين يعني دي يعني دي كثافة كثيف وغليظ. بالنسبة للمرأة ماء المرأة بيبقى أصفر رقيق زي مية كده رقيقة صفرة. خدين بالكم المني ده بيخرج بشهوة يعني بلذة يعقبها فطور. ينزل بشهوة بلذة بعد كده ايه بتلاقي يعني في فطور يعني استخاء او يعني خلق يعني خلاص يفطر الجسم تلاقيه يعني بقى ايه في كده زي ارتخاء. ويعني اول ما تنتهي نزول المني ده خلاص كده يعني وسبحان الله الانسان بيشعر بنزول. الانسان بيشعر بنزول المني يعني بينزل يا جماعه معاه يعني بشهوه بلذه كده. ف المني ده لما كان بيصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان بيغسله اذا كان ايه طري رطب. طيب لما كان بينشف كانت عائشة رضي الله عنها بتحكه، يعني بتديله كده بإيه بضوافر وخلاص. طبعا احنا يعني بنقول ليه كده؟ عشان ناخد حكمه ايه؟ خدي بالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يعني ما قالهاش اختي لي عائشة، أو هو يعني ده فعله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت بتحب، طبعا لو كان في نجاسة كان قال لها ايه؟ لا حكيه ولازم تغسليه لو هو نجس. يبقى من هنا بناخد ان المني طاهر ويستحب غسله، وده عليه خلاف ما بين العلماء. اختلف العلماء هل هو طاهر ولا نجس؟ طبعا الادله اللي معانا بتدل على انه طاهر، لان عائشه رضي الله عنها كانت تحك بظفرها ولم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. طب النبي غسل، ده فعله صلى الله عليه وسلم، ياخذ الاستحباب فقط افعال النبي، الا بقى الحاجات اللي هي فيها التشريع. يعني ايه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى كما كان يفعل النبي في الصباح احنا بنفعل، بس هو اللي نجلنا كده. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم غسله، يبقى يستحب غسله، ولكن حكمه طهاره، لان لو كان في نجاسه كان وضح النبي وقال انه نجس اغسليه. طب ما هو فعل، ماشي فعل، لكن الفعل ده ايه؟ للاستحباب، لان بيفعل. واقر على ايه؟ عائشه رضي الله عنها على ايه؟ انها تحق فقط بدون الغسل اذا كان ايه؟ يائس. يبقى اذا المني اذا وقع على اي شيء، ثوب بقى، على سرير، على اي حاجه وقع عليها مني، حكمه ايه؟ طاهر ويستحب غسله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. واخدين بالكم؟ ده حكم المني. طب عندنا بعد كده نجاسات يخفف في تطهيرها، عشان بقى نقفل باب النجاسات كلها. يبقى درست كل النجاسات اللي هي ايه؟ ممكن تكون يعني النجاسات اللي فيها احكام يعني. طيب عندنا هنا نجاسات يخفف في تطهيرها. اول حاجه المني. لذلك احنا كده خلصنا من المني، وقلنا ان المني طاهر، هو نفسه طاهر ويستحب غسله. طيب لما بينزل حكمه ايه؟ واجب الغسل، اللي هو ايه؟ الجنابه، اللي هي الجماع ما بين رجل المراه، ده بعد ما بيتم وجب الغسل. يبقى هو سبحان الله المني طاهر ويستحب غسله، غسل المني يستحب، وحكمه لما ينزل حكمه ايه؟ الغسل منه، يجب منه الغسل. طب ده طاهر سبحان الله، احكام احكام شرعي. طيب المزي بقى، لا المزي ده حاجه ثانيه، ده ماء ابيض لونه ابيض ورقيق شفاف، عامل زي النخامه. عارفه النخامه؟ شفت عامله زي بيضه وشفافه، واخدين بالكم؟ مزجه فيها الزوجه كده. بالنسبة لا مش حكاية كريهة يعني، مش بيجي كريهة يعني، ممكن بتوع مني المرأة بيبقى ليه ريحة كده يعني، ممكن تبقى عاملة زي البول شوية المرأة، لكن الرجل دي ريحة بس يعني مش بتبقى يعني بالكريهة قوي. طبعا الصراحة يا جماعة تختلف يعني، الواحد بالنسبة للمرأة بيبقى فيه رائحة شوية، الرجل لا بيبقى يعني مش ريحة، ماشي ما بيبقاش فيه ريحة. بصي حبيبتي انا بص يا جماعه، يعني في بعضكم بيبقى دارس دراسات قبل ما بيخش معانا المعهد، فهو ممكن يكون دارس واخد بالمذهب اللي بيقول ان هو ايه؟ نجس، ممكن. فانا بقول لا، هو في خلاف، في خلاف في من قال بنجاسته وفي من قال بطهارته، ولكن انت عشان السنه دي عندك ما دل عليه دليل، ولكن الدليل يدل على انه ايه؟ طاهر ومستحق غسله. ده الادله بتدل على كده. الخلاف ده انا في يعني لو في امتحان هقول لك مش مالكيش دعوه انت بقى بالخلاف ايه، هتقولي ان هو ايه؟ حكم المني طاهر ويستحق غسله، بس ده المطلوب منك. لكن انا من باب الايه يعني الامانه او الناس اللي هي درست قبل كده اه لا في خلاف لان قبل كده انا تكلمت يعني في اكثر موضوع وفي بتقول لي لا ده مش عارفه الاينا ايه والاينا ماشي انا ما قلتش حاجه اه في حاجات فيها خلاف ولكن ما دلت عليه الادله اللي بتحقيق السند بس فهمتي يا نهلا يبقى انت المطلوب منك في الامتحان لو جه مع حكم المناهج قادر ويستحب غسله ودي الادله بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله وعائشه رضي الله عنها كانت تفركه باظافرها يبقى ده بيدل على النجاسه لان اسفه بيدل على الطهاره لان لو كان نجس كان النبي وضح الامر لان لا يجوز حق النبي تاخير بين عن وقت الحاجه ماشي السنه الاولى فهمت لما بقول فيها خلاف ليه عشان يبقى ايه الامر واضح بالنسبه لي بفتح بس يعني للناس اللي هي قد تكون دارسه حاجه ثانيه. طيب نيجي بقى للنجاسات اللي هي خفف تطهير هي نجسه خدي بالك هي نجسه ولكن الشرع الحكيم لرفع الحرج او ليه يعني هو حكمه كده التخفيف التطهير بتاعها. التطهير بتاعها خفيف قوي. طيب منه المذي. طب ايه هو المذي ده؟ زي ما بنقول ماء رقيق ابيض لونه ابيض لازق فيه لزوجه يخرج عند الشهوه بلا شهوه. ايه ده الكلام ده؟ ايه شهوه بلا شهوه؟ خذي بالك انت بينزل عند مثلا رجل مثلا نظر الى امراته قد ينظر اليها نظره شهوه يعني نظره ان هو يريد ان يجامعها فهنا ممكن ان ينزل ايه؟ المذي ده طبعا ده للمراه والرجل المذي الرجل والمرأة قد يعني للنظرة الأولى مثلا رجل ينظر إلى مرأة فيحس اتجاهها بشهوة حاسس كده عشان بيقول لك عند الشهوة بلا شهوة يعني إيه بلا شهوة؟ يعني مش هينزل لو نزل المذي ده ما بينزلش يا جماعة بلذة خالص ولا تدفق المني ينزل متدفق ولكن المذي ينزل زي يعني عارفه دفقه حيض عارفه لما تكوني انت مثلا بتشعري بنزل بالحيض بتلاقيه ينزل ايه تدفق يعني دفقه يعني ايه كده بوم كده وخلاص انتهى مفيش بقى ايه يعني تدفق فيه ده بالنسبه للمشي ليه بنقول قد لا يشعر الانسان بخروجه لانه هو مفيهوش لذه مفيش فيه شهوه خالص بيروح نازل كده عند ايه عند يعني حدوث مثلا حاجه بتثيره مثلا حاجه بتثير الرجل او المراه فبتؤدي لنزول ايه المشي وطبعا لا فيها بقى فطور ولا ما فيش بقى كده ده الفرق ما بين المذي والمني خدي بالك سبحان الله يعني احنا برضه نقرا الاحاديث بعد كده هقول لك ان المذي يعني هناخد حكمه دلوقتي بس نقرا حديث عشان ناخد منه الحكم عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال كنت ألاقي من المذي شدة وكنت أكثر منه الاختفال سبحان الله مذي شدة يعني إيه رجل كثير المذي خذي بالك دي بتدل على قوة الرجل وقوته وكان العرب مشهورين بكده بالرجولة وبالفحولة وبالقوة فهنا كان يلاقي من المذي شدة وكنت أكثر منه الاختفال فكر ان حكمه ايه لما ينزل انه يختفي فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك من ذلك الوضوء يبقى عند نزول المذي ها يكفينا ايه الوضوء فقط في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ها كيف بما يصيب ثوبي اعمل ايه باللي بيصيب الثوب جه على الثوب بتاعي على الهدوم بتاعتي جه مذي ماذا افعل فقال يكفيك ان تاخذ كفا من الماء فتنضح به ثوبك تاخدي كف تحطي ميه في ايديكي وتروحي ايه كفاه على الايه على الثوب اللي في ايديكي على الثوب بتاعك اللي هو وقع فيه ايه المذي ده النضف كف ميه في ايديكي كده يمين تحطي فيها ميه وتروحي ايه كباها على الثوب. وكيف ترى أنه قد حيث وحيث ترى أنه قد أصاب منه، ده أي جزء صاب من هدومك بتروحي نطحاها بالماء. عشان كده بنقول خفف في تطهيره، مش هيتغسل. هنعمل ايه؟ الثوب هننضحه بالماء. طيب، رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. طيب شوفي بقى تاني، وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجل نزائم. ودي يا جماعه يعني دي يعتبر يعني السلام عليكم ورحمه الله. هنا بقى فايه لما كانت ابنته صلى الله عليه وسلم، دي ابنته ايه؟ فاطمه زوجة علي بن ابي طالب. فامرت علي بقى امر المقداد ابن الاسود، امر برضه صحابي تاني اللي هو المقداد ابن الاسود، فساله، هو بقى اللي بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية لمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. خدي بالك هنا، يغسل ذكره ويتوضأ، دي رواية لأحمد وأبي داود، يغسل ذكر وأنثييه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده وضح أكتر من نقطة. المذي حكمه إيه؟ هعمل إيه؟ من الوضوء. وده عليه إجماع. من الوضوء. طيب ويغسل ذكره، العضو بتاع الرجل او طبعا المراه هيتغسل. طيب ويتوضا، خدناه. طيب ويغسل ذكره وانثاه، يبقى العضو كله يتغسل، كل العضو اللي اصابه المس هيتغسل، طبعا الذكر اللي هو عضو الرجل وانثاه اللي هي الخصيتين، كل ده هيتغسل. طب والثوب هينضح. يبقى المذي كده نجس باجماع العلماء. سبحان الله، يعني شوفي المذي نجس باجماع العلماء. هينضح الثوب منه، عشان كده نبقى مخفف في تطهيره، هننضح الثوب ونكتفي كده مش هنغسله، والعضو نفسه وكل المنطقه دي اللي وقع فيه اللي يعني اصيبت بالمس كلها تتغسل. طيب ومنه ايه؟ الوضوء. عشان بس تعرفي انها حكم تعبدي معه، رغم ان هو نجس باجماع، من الوضوء فقط يكفيك ان انت توضي منه. معايا كده يا سنه اولى؟ طيب هنا بيكلمك على يعني الرطوبات، او بيبقى دايما اسئله فيها بالنسبه للمراه اللي هي الافرازات المهبليه. الافرازات اللي بتنزل من المراه دي طبيعه المراه، الافرازات اللي بتنزل منها بعد الحيض، او بتستمر معاها ايه الوقت اللي ما يبقاش فيه الحيض، الافرازات المهبليه دي يا جماعه لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم خالص، ملهاش حكم عندنا. لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيها. عشان كده أي حد يتكلم فيها لازم يلزمه الدليل. فحكمها إنها بتكون على البراءة الأصلية. ما يلزمكيش منها حاجة خالص. اللي هي رطوبات الفرج اللي هي إيه؟ الإفرازات المهبلية. ماشي كده؟ بقول الصبي. شوفي هنا بقى، عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعندنا حديث عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. طيب سيبه جزئية جزئية. ايه الموضوع ده؟ جه بغلام للنبي صلى الله عليه وسلم. طب الغلام ده سنه قد ايه؟ خدي بالك، لان الغلام دي تطلق على الصبي الذي لم يبلغ هنا عندنا حديث علي بن أبي طالب قيد الغلام ده، حدد هو غلام سنه قد إيه، بقول غلام رضيع، لسه بيرضع، خدي بالك رضيع يعني لسه ما كلش حاجة خالص، لأن لو كل هيحصل إيه؟ خلاص هيتغسل زي الجارية، الجارية البنت الصغيرة اللي يعني لم تبلغ بعد. يبقى هنا الغلام الرضيع، الغلام اللي بيرضع لبن، سواء بقى كان لبن الأم أو لبن خارجي. ليه؟ لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيرضعوا الأطفال الصغيرة لبن الماعز والأغنام، والنبي لا يتكلم. يبقى إذا اللبن الصناعي ده ما بيتعدش إيه؟ طعام. هتأكلي سيريلاك، هتأكلي زبادي، هتأكلي بسكوت، هتأكلي أي حاجة من الحاجات دي، خلاص يبقى ده غلام بياكل. يبقى ياخد حكم الإيه؟ زيه زي الجارية، هيغسل، هتغسلي البول بتاعه. فاكرين لما خدنا إن البول نجس بإجماع العلماء لما الأعرابي جه وجال في طائفة من المسجد، وقلنا إن البول الآدمي نجس بإجماع، خدي بالك دي حاجة أساسية. أجمع العلماء على نجاسة بول وبراز الآدمي، ولكن بول الصغير، الصبي الصغير الرضيع الذي لم يأكل، ده خفف في تطهيره فقط، لكن حكمه إيه؟ نجس، كل البول نجس، ولكن ده خفف في تطهيره. ليه؟ لحكمة بالغة قضاها، حكمة لا ندري ليه، دي مش في الدين عندنا، بس الدين بالعقل خالص. بإيه؟ قال الله قال الرسول، كلها أحكام تعبدية. بول الغلام الصغير الذي لم يأكل بعد لسه رضيع ينضح، وجارية لا دي من الأول بقى يخسر يتغسل. طيب هنا خدي بالك من حاجة مهمة جدا، هنا يرش وبعدين ينضح. في الحديث بتاع أبي السمح يرش، طب والتاني ينضح، خدي بالك الرش غير النضح. الرش ده يا جماعة انت بتاخدي حبة مية وترشيها، ترشي عارفة لما يكون عندك دخاخة بتبخ بيها فخك، ده الرش، تجيبي حبة مية وترشيها كده. لكن النضح بتملي كفك مية وتكبيها على الايه؟ على المكان اللي اصيب بيه بول الغلام الرضيع. طب ده ولا ده بقى؟ اعمل ده ولا اعمل ده؟ خدي بالك من حاجه قوي مهمه، يعني هنا سؤال انا جاوبت عليه، خلينا بس في هنا الجزئيه دي. خدي بالك ان القصه دي قصه واحده، هو صبي واحد، هو غلام واحد، نفس الغلام. طبعا هنا الحافظ جمع ما بين الروايات دي لان هي كلها حادثه واحده، واخدين بالكم؟ طيب يبقى هيجمع عليه، قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم رش بول الغلام وبعد كده نضح، عشان نجمع ما بين الادله، يبقى رش وبعدين ننضح ايه؟ بول الغلام الرضيع الذي لم ياكل. طيب ايه بقى الحاجات المستثناه من الطعام؟ انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحنك الاطفال بالتمر، يعني ايه ده بقى؟ يعني يجيب تمره ويمضغها صلى الله عليه وسلم، وياخد الريق بتاع التمر ده وايه بصباعه كده وايه ويحطه على حطه البق في بق الغلام اللي هو الرضيع ده، خدين بالكم ده مفيش فيه مشكله. العسل مفيش فيه مشكلة. زي ما قلنا اللبن الصناعي، كل ده يا جماعة حاجات مفيهاش، ما تعتبرش من الأطعمة، ده كله مستثنى. محدش يا جماعة يقول ده اشمعنى ده واشمعنى ده. لا. لا يا سنة أولى، دي حاجات أحكام من عند الله عز وجل. سمعنا وأطعنا. لكن في أدلة سمعنا غلط. لا لا، بص يا جماعة، الكلام اللي بتقوله أسماء ده لازم دليل عليه، لازم النبي يتكلم بهذا الكلام. لأن خدي بالك، كل واحد ممكن يتكلم، أنا ممكن أقول حاجات من دماغي، وأسماء تقول حاجات من دماغها، وشيماء تقول حاجات، وكل واحد يقول حاجات. أنا بقى يلزمني الحاجات دي كلها؟ لا، يلزمني قال الله قال الرسول. فهمتوا يا جماعة؟ يلزمني نص. أقول بس ده مش عارفة، ده حرام عشان إيه ده، لكن أنا بقى أجيب يعني لازم دليل، لازم. لكن أنا بقى يعني بقول ده حاجات كده من ما ينفعش من الدماغ خالص خالص. حاجات شرعية قال الله قال رسول تمسك بها، إن يتخذ في العقيدة الانقياد، أنت منقادة لأوامر الله عز وجل، لازم تقبليها من الشروط لا إله إلا الله. طيب، ده بالنسبة لبول الغلام. عندك ثالث حاجة، خفف في تطهيرها. خدي بالك، خفف تطهيرها يعني ايه؟ يعني هي اساسي نجسة، ولكن الشرع الحكيم خفف لنا في الطهارة بتاعتها. حاضر، سمعنا وأطعنا. طيب، النعش، عندنا النعش. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. في لفظ إذا وطأ الأذى بخفين فطهورهما التراب. بص يا نهلة، هي نهلة هنا بتسأل سؤال. ده عندنا حديثين، انا برضو عشان طبعا هديك الحكم والدليل هندرسه. وهنا يا جماعة، يستحب الوضوء ولكن ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. ليه؟ ان عندنا حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضا. يبقى هنا امر بالوضوء، لما الواحد يمس ذكره او ذكر غيره، يعني العوره بتاعته او عوره غيره. من مس ذكره فليتوضا. جه رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مسست ذكري يا رسول الله؟ قال: انما هو بضع منك. دي حاجه من تكوينات جسمك، هتعمل ايه يعني؟ طبعا بيجمع ما بين الادله، ان ده المفروض علينا، يبقى في حديثين ظاهرهما التعارض، لازم نعمل ايه؟ نجمع ما بين الأدلة. هنجمع على إيه؟ هنا أمر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بإيه؟ إنما هو بضع منك. لا، ده ما فيش فيها حاجة. ده هنا إيه يا جماعة؟ زي ما خدنا الاستحباب، حكمه إيه؟ مستحب. يبقى لا ينقض الوضوء، لكن يستحب لك إن أنت إيه؟ تتوضأ. طيب، هنا نرجع للسلوك تاني. أسفل النعش، ما لسه في النعش. طيب، هنا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا أو خبثا فليمسح بإيه؟ بالأرض، ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. هنا إذا وطأ أحدكم بنعليه، يعني وطأ يعني إيه؟ باس، أنت ماشية بقى في إيه؟ في الشارع أو في أماكن الطرقات يعني. بالنعل بتاعك، بالحذاء بقى اللي أنت لابساه، بأي حاجة حطاها، بخف لابساه، شبشب، أي حاجة لابساه في إيه؟ في قدمك. الأذى، إيه الأذى ده؟ الأذى ده في اللغة زي ما مكتوب عندك هو المستقذر، يعني الحاجة اللي انت بتستقذريها. ايه ده؟ سواء كان بقى طاهر او نجس. يبقى الأذى في اللغة هو الطاهر او النجس، خدي بالك، طاهر او نجس الاثنين هياخدوا نفس الحكم، لان ده معنى الأذى. بخفيه، بالنعل اللي لابسه. فطهورهم هطهره ازاي؟ اطهر الاذى والنجاسه اللي جت فيا دي ازاي؟ التراب. يجي بعد كده الحديث اللي بعده يوضح لك، فليمسحه بالتراب. اعمل ايه؟ امسح الحذاء بتاعي بالتراب. ده هو طهور الحذاء. طب انا حبيت اغسله، انت حر، ولكن ده خفف في تطهيره بانه ايه؟ يتمسح بس بالارض، خلاص كده يبقى هو طهور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه. تروحي قلب نعلك وتشوفيه، تبصي فيه، في خبث، في اذى، في حاجه مستقذره، بعمل ايه فيها؟ اروح مسحها في الارض والبس واصلي فيه. ان شاء الله اصلي في الحذاء. النبي صلى الله عليه وسلم اجاز هنا الصلاه بالحذاء. ده بالعكس، ده في مخالفه لليهود، لان اليهود بيقعوا في الحذاء. احنا بقى لا، هنا فليصلي فيهما. يبقى جواز ان احنا نصلي بالحذاء. طيب ده هنا المساجد. خلي بالك ايام النبي صلى الله عليه وسلم المساجد كانت ايه؟ كانت يعني مش مفروشه. ما تجيش انت هنا بقى على مسجد مفروش فيه موكيت، مفروش فيه سجاد، واخش بقى ايه؟ بالحذاء بتاعي وايه؟ وادي الى قذاره المسجد، او ان المسجد يبقى فيه حاجه مستقذره، او التراب اقرب المسجد. لا، ما ينفعش. خلاص انا الحذاء كده هيأثر على السجاد المفروش في المسجد او ما شابه، يبقى انا هيقلعه قبل ما اخش. واخدين بالكم؟ طب ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نصلي في هنا. صلي في بيتك. في بيتك لما تكوني لابسه مثلا حاجه في رجليكي او كده، صلي بيتك. عشان تفعلي ايه؟ يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه ما ينفعش عند الناس، يعني ما اروحش عند حد بقى وانا في ايه؟ ما فيش فيه قذر. لا، ما وصلتش للمسجد. البكر ده ما خلاص، يعني هو فيه كده مشكلة فيه، خلاص بقى. لكن لو ما فيش فيه مشكلة أو أنا في بيتي، خلاص أنا بالعكس، ده أنا يعني هنا بعمل حاجة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. فليصلي، شوفي، ثم ليصلي أمر منه صلى الله عليه وسلم. وخالف اليهود وصلوا في إيه؟ في المعاد. مخالفة لليهود. ماشي كده؟ يبقى الاصل ان ده في نجاسه، ولكن خفف في تطهير النعل اذا ايه؟ اذا اصابته نجاسه. مفيش مشكله خالص يا جماعه. اللي يريحك، انت حره يا حبيبتي، مش حكايه حاجه مخصصه. انا بس بقول لك يا جماعه ان في بعض ناس تعمل كده، ما ينفعش ان انا يعني اذي الناس او اضايق الناس ان انا اخش بالشوز بتاعي. قد يكون في تراب، بس انا برضه هبهدل لهم ايه؟ السجاد بتاعه. خلاص تقلعه، خلاص مش بقى. يعني الموضوع فيه ايه؟ يعني انا بعتبرها من حسن الخلق ان انا ايه؟ اتعامل مع يعني حاجه بايه؟ بحيث ان انا ما بهدلش حاجه يعني، او ما اديش ان انا الحاجه تبقى ايه؟ فيها حاجه مستقذره او حاجه كده. لكن انا في بيتي انا حره بقى اعمل اللي اعمله. اصلي على السجاد بالشوز بتاعي، هلبس شوز تاني انا عارفه ان مفيش فيه حاجه يعني تؤدي، لان خدي بالك هو طاهر. طالما انت حكيتيه في التراب هو طاهر، والتراب عمره ما كان ايه؟ نجس. التراب مش نجس. واخدين بالكم؟ يعني انا لو صليت مفيش مشكله، ولكن زي ما بقول لك يعني ما ينفعش ان انا ايه؟ يعني لو مسجد، ومعظم المساجد بتبقى الالوان اللي هي يعني اللي هي ممكن التراب ياثر في عدم ان ما تبقاش ايه؟ نظيفه يعني. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن افعلي هذا الامر يعني، حتى لو يعني عشان حتى تحصلي انت خدتي ايه؟ حاجه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبه للنعم. اخر حاجه بقى خف تطهيرها الايه؟ الثوب. طيب هنا الثوب، قالت ام سلمه رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ديني وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أهل السنة وإسناده صحيح. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت أم سلمة يعني قالت: فكيف تصنع النساء بزيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقلت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن. وذلك يرخينه ذراعا ولا يزدن. شوف بقى الكلام ده كده ايه معناه. هنا امرأة جاءت لأم سلمة وتقول لها ان ايه بتطول هي يا جماعة الديل بتاع فستانها او العباية اللي هي لابساها، الجلباب اللي لابساها او العباية اللي لابساها طويلة، وبتمشي في المكان القذر، القذر اللي هو ايه سواء كانت نجس او كان ايه غير نجس طاهر، بس مكان ايه بيوسخ الفستان بتاعي، بيقذر الفستان بتاعي. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يبقى انا مشيت في حاجه انا مش عارفه هي نجسه ولا هي طاهره، والفستان بقى ممشي بقى في مكان بعديه تراب، خلاص يطهره ما بعده. يبقى اللي همشي عليه بعد كده هيطهر لي الفستان ده، يبقى طاهر وممكن ان انا اصلي فيه. انا ما بتكلمش على حاجه مثلا انا مش حابه شكله كده او قرفانه منه، انت حره، دي حاجه تخصك انت، ولكن يطهره ما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كده الثوب ده طاهر ويجوز الصلاه فيه بالكيفيه. طيب هنا عن ابن عمر قال: قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طبعا ده بالنسبة للرجال، أظن بالكم. وطبعا يعني ما أثر الكعبين فهو في النار، ده بالنسبة للرجال برضه. وعندك تاني: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا معذب الأليم، المنان والمسبل اللي هو إيه بيطير فيها. وكل ده بالنسبة للرجال، يعني الجزئية دي كده خاصة بالرجال، لأن طبعا يعني المفروض إن هو إيه أسفل الكعبين بالنسبة للرجل في النار. عارفين العظمتين الكعبين دول اللي هما الإيه العظمتين النتوء اللي بيبقى في إيه في اتصال الصدق الساق بالقدم، في كده عظمتين على الجنب، دول المفروض آخر حدود الثوب بتاعت الرجال إنها تكون فوق العظمتين دول، يعني عند ايه حتى ليه في النص للقدم. يعني ده بالنسبه للرجل. طب ديكي بالنسبه للنساء، بالنسبه للنساء هنا شوفي يعني ام سلمه رضي الله عنها سالت النساء كيف تصنع بزيولهن؟ هل اقصرها كده زي الرجال؟ فقال: يرخين شبرا. شبر منين؟ كما قال ابن رسلان: شبر ده من منتخف الساق. الساق منين الساق؟ من الركبة إلى القدم، دي الجزء اللي هي الساق بتاع المرأة، من الركبة بتاعتك لإيه؟ من مفصل الركبة إلى مفصل القدم، ده النص بقى، هاتي النص كده فين الساق ده نص، بعد النص ها يرخينا شبرا، ترخي شبر يعني حوالي 20 سنتي من 20 ل 25 سنتي تقريبا، يعني تقريبا 20. طيب فقالت ام سلمة: اذا تنكشف اقدامهن. الاقدام هتبان لذلك عشان هنا ناخد حكم، فاذا تنكشف اقدامهن القدم هيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيدفنه ذراعا ولا يزد. ذراعا ده يا جماعة تقريبا شبرين. ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده يبقى ترجي حكم ايه؟ القدم عوره. قدم المراه عوره. واخدين بالكم ليه اهي؟ يرخينه ذراعا ولا يزن. طب هنعمل كده ليه؟ ان ام سلمه رضي الله عنها قالت ايه؟ طب كيف تصنع النساء؟ ولو شبر واحد القدم هتبان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرخينه ذراعا ولا يزن. ما تزوديش عن كده بالنسبه للمراه اللي بتحب انها تطيب ايه ثوبها. يبقى اذا هنا الرجل قدم المراه عوره في الصلاه وخارج الصلاه. عايزين بالك يا جماعه، تلبسي بقى شراب، هتطولي الثوب بتاعك، اعملي ما يروق لك، بس ايه القدم عور. طيب طبعا الجزئيه هي بتدرس استفاضه لما نيجي ايه في الصلاه، ولكن ما دام جت انا بوضحها لك عشان تبقى الامر ايه كده واضح بالنسبه لك، او الكلام اللي مكتوب في الشرح ده اللي ايه فهمه. طيب ده بالنسبه لثوب المراه، هنا خفف في تطهيره، هو نجس كده نجس، ولكن الشرع الحكيم خفف في تطهير الثوب بتاع المرأة لو أصابته قذر، يبقى تعملي إيه؟ ما بعد المطهر. آخر حاجة بتكلم عليها القي، القي ده اللي هو إيه؟ من اللي هو الترجيع، القي يعني إيه؟ يرجع، عارفة ما تقول أنا برجع، معناها استقاء يعني، أو اللي هو الاستفرار يعني منه. طيب دي حقها ايه؟ النبي ورد عنه ان هو قاء فتوضا، يعني استقاء فرح النبي صلى الله عليه وسلم توضا. خذي بالك لما النبي يفعل شيء ولم يقل اذا استقاء اذا استقلت فتوضا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، لو قال لنا كده يبقى امر يبقى على وجوب، واحنا واخدين ها وصول، لكن هنا قاء فتوضا دي فعل، الفعل بيتاخد منه افعال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ على الاستحباب، تؤخذ على الاستحباب، يبقى يستحب لك ان يعني حصل قيء تقيأتي ان انت ايه تتوضي، مستحب فقط لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايه الفعل. طيب هل ده نجس؟ هل ده نجس؟ في مختلف فيه، ولكن عشان نقول انه نجس لازم النبي صلى الله عليه وسلم يوضح، لان دلوقتي لما الواحد بيتقيأ ده ساعات الايه؟ ملابسك، الملابس اللي انت لابساها بيقع عليها قيء، الثوب بتاعك ها؟ بيقع عليه قيء، او جسمك بيقع عليه قيء. النبي لم يتكلم صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش دليل عندنا على نجاسة القيء، يبقى إذن هو طاهر، طاهر ويستحب الوضوء منه فقط، لازم طاهر ويستحب الوضوء منه، ماشي كده يا سنقولها. طيب احنا عندنا اجماع من العلماء، اتفاق، اتفاق يعني اجماع على ان الماء يطهر النجاسات كلها، الماء بيطهر النجاسات كلها، ولكن كل نجاسة تطهر بما قاله ايه؟ بما نص عليه النصوص او بما قاله الشرع. بمعنى ايه؟ الحذاء بتاعي اللي جه فيه القذر ده انا حابه اغسله، انت حر، ولكن هو تخف في تطهيره، حابه ان انت تكحسيه في التراب في الارض خلاص كده. طب قول الغلام الرضيع ده خف في تطهيره، هنضحه هرشه وانضحه ماشي، عايز اغسله انت فاشل. القيء حبيبتي مش احنا قلنا مش بنجس، مش ليس بنجس، عايز تغسليه اغسليه، مش عايز تغسليه وليس بنجس، مش نجس، وقع على هدومك وقع على جسمك ليس بنجس، عايز تغسليه انت فاشل، ان ده يعتبر مثلا وسخ او يعتبر قذر، لان بيبقى ليه ريحه مش طيبه، انت مش حابه الريحه دي اغسلي، ولكنه ليس بنجس، لان لو كان نجس كان النبي يوضح لنا صلى الله عليه وسلم اغسله فانه ايه نجس، لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، ده كل اللي ورد عنه قاء صلى الله عليه وسلم فتوضا، والافعال طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني توضا من القي، ما قالش النبي لم يقل شيء، ده فعله صلى الله عليه وسلم، فعله بيتاخد منه الاستحباب فقط. طيب طيب احنا كده في دراستنا خدنا كل ما خرج من السبيلين سواء القبل او الدبر، يعني اللي احنا درسناه لحد دلوقتي، خدنا كل يخرج بقى من السبيلين، كله تكلمنا عنه. السبيلين اللي هما الايه؟ القبل والدبر، مكان خروج البول او المذ او المني، ومكان خروج البراز. طيب في سبيل ثالث للمرأة، في سبيل ثالث للمرأة بيخرج منه حاجات تانية، دم الحيض والنفاس بيخرج من السبيل الثالث للمرأة. طيب هنا دم الحيض والنفاس ده دم فاسد ونجس بإجماع العلماء كلهم، ويوجب الغسل بعد انتهاء الحيض والنفاس، وجب عليك الغسل، وده نجس بإجماع العلماء كلهم. طيب المني بيخرج من السبيل الثالث، وده حكمه ايه؟ طاهر ويجب الغسل منه. طيب المذ نجس لا يوجب الغسل، من الوضوء فقط، وبنغسل ايه؟ المحل اللي هو ايه؟ كل ما يغسل المحل، يعني يا جماعه العضو، يعني بنغسل الفرش. طب ايه الوادي ده؟ في حاجه اسمها وادي، الوادي ده بينزل برضه، ده الوادي سبحان الله بينزل مع البول، ده ما بينزلش الا مع البول، وده طبعا منه الايه؟ الاستنجاء. يعني احنا مش بنتكلم عنه لان هو بيصاحب البول، فيعني انت كده كده بتستنجي من البول. طيب الاستحاضه، ودي يمكن انا طبعا بجمع لكم حاجات، لكن الاستحاضه دي هندرسها باستحاضه، ولان انت عندك باب الحيض وهندرسه كمان بخلافاته، الحيض والنفاساء والنفاس ده نجس بإجماع العلماء ويستوجب الغسل. الاستحاضة بقى لا، ده دماء تخرج في غير موعد الحيض، وده بتبقى طاهرة، الدم ده بيبقى طاهر لا يوجد الغسل. امال اعمل ايه؟ بتوضى لكل صلاة فقط لا، اي شيء بقى غير دول يعتبر مسكوت عنه. فكون خدنا المسكوت عنه ايه؟ حكمه ليس له حكم، خلاص مباح، براءة أصلية. يبقى إذن آخر حاجة إفرازات الرحم اللي هي الإفرازات المهبلية، ده مسكوت عنها، فخلاص تاخد إيه؟ تاخد حكم البراءة الأصلية. طيب كده هنكتفي بكده، إن شاء الله المرة الجاية هنخش فيه سنن الفطرة، وده باب الرابع. ليه في سؤال نهلا ياسمين اعرف الفرق بين المني والمذ؟ لا طبعا في فرق، والغسل يعني الايه؟ الحموم. الغسل تغتسلي، الغسل يا جماعه هو تعميم الجسم بالمي، الغسل تعميم الجسد كله بالمي، كل جسمك ها يتبل مي، ده كده الغسل، ده الواجب عليك الغسل، يبقى كده اجزائك الغسل. طيب بقى الغسل او كده، او النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل ايه؟ دي من المستحبات دي، طبعا انفعالك لك اجر كبير، واحنا عندنا باب كبير في الغسل ان شاء الله ناخد فيه، بس المهم تعميم الجسم بالميه، يبقى كده انت اغتسلت. طيب هنا بتقولي يا ترى الفرق ما بين المني والمذ؟ طبعا ده فرق كبير، لذلك المني ده يا جماعه بيخرج اثناء الشهوه، اثناء الجماع. ده المني، ويبقى بالنسبه للرجل ثخين، ثقيل. دي كثافة، لونه أبيض. المرأة بيبقى رقيق أصفر، وبينزل بشهوة بلذة أثناء الجماع. لكن المذي لا، المذي لا، المذي ده حاجة تانية لا، المذي يعني عندما يعني حتى يعني علي بن أبي طالب يقول كنت رجل مذاء، يعني مذاء يعني يا جماعة كثير المذي شديد جدا في رجولة الرجل او في خط الرجل، بيحصل ايه لما يرى زوجته؟ واخد بالك؟ يعني بيتاثر، يعني بيجيله كده، يعني بيبقى يعني بشهوه غير يعني بيحس بايه؟ بشهوه، ولكن بدون لذة، يعني بيحس انه عايز يجامعه، عايز يقبله، عايز وهكذا. يعني دي بتبقى في البداية، يعني دي بتبقى في الوضع ده. او يرى الرجل مثلا ينظر الى امرأة اول نظرة، يعني انت عارفة طبعا ممكن ليه اول نظرة، ولكن بعد كده ليس له الثاني، يعني هيقفل لو نظر ثاني. فممكن النظرة دي تخليه ايه؟ ان هو ينزل المدي. طبعا ده بالنسبة للرجل او المرأة، ينزل المدي ده. المدي ده لما ينزل بيبقى رقيق، بيبقى عامل زي النخامة. وطبعا هو في الرجال اكثر من النساء. فالمني لما بينزل هو طاهر، وحكمه الغسل، لازم تغتسل منه، يغتسل منه الرجل والمراه. المني اللي هو الرقيق ده، الرقيق الشفاف ده، ده لو نزل بيبقى منه الوضوء، ولكنه نجس وخفف في تطهيره، بحيث ان انت لما تنضحيه بالميه، يعني تاخدي في ايدك كده كف ميه في ايدك وتنضحيه بيها، تقومي دلقاه عليه على بس الثوب، يبقى كده طهر. وهتغسلي مكان ايه؟ العضو كله، يعني كل المكان بتاع نزول اي بقى حاجه اصابها، اصاب المادي جسمك. ايه تاني؟ المادي اثناء الحيض، أو المني أثناء الحيض بدون جماع. طريقة الغسل هتتغسلي بعد الحيض. طبعا المني خلاص، يعني المني مع، يعني انت يعني انت هتتوضي ليه، ما فيش حاجة فيه. لكن المني أثناء الحيض هنعمل فيه ايه؟ بعد ما ينتهي الحيض وبنت القصة البيضاء هتغتسلي غسلين، غسل للحيض وغسل للمني اللي نزل ده. لان المني هنا يا جماعه بنزوله هيبقى ايه؟ جنابه. يبقى تغتسل من الحيض وتغتسل من الجنابه غسلين. مش بقى تغتسلي وتخرجي وتغتسلي وانت في نفس المكان بتاع تستحمي فيه، هتخشي تحت الدش مره في نيتك ان ده ايه؟ الغسل من الحيض. وتروحي يعني متاخره شويه، تقومي مره ثانيه داخله وايه؟ بنيه اغتسال من الجناب في نفس الوقت يعني. بس ده ايه؟ مسلم. تعميم الجسم بالميه مرتين. ماشي يا اسماء، في اي اسئله ثانيه يا سناء؟ اولى عن ايه؟ ما انا قلت اكل الحصان يا حبيبتي. عادي، مش احنا خدنا يا جماعه الحيوان المشكل امره؟ ده حكم اكل الحصان ايه؟ انتوا جاوبوا انتوا يا سنقول، حكم اكل الحصان ايه؟ حكم اكل الحصان مين يجاوب؟ حاجه مباح. سبحان الله، يعني في ناس كلته وقالت لي طعمه جميل جدا. يعني ان انت معتاده تكليف قومك او مش معتاده، دي حاجه غير المباح. الحيوان المشكل امره طالما مسكوت عنه حكم الاباحه. سبحان الله.